ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء